الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من شرح القسم الأول والثاني من أقسام هذا الكتاب. القسم الأول يتعلق بسرد الآيات، والقسم الثاني يتعلق بسرد الأحاديث المتعلقة بالصفات، وقد انتهينا منه في الدرس الأخير ولله الحمد. والمبحث الذي معنا الآن هو تعليق من المصنف رحمه الله، تعليق منه على هذه الأحاديث التي سردها، يعني ما موقف أهل السنة من هذه الأحاديث. لذلك قال المصنف في صفحة 155، قال: موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية. ما موقفهم من هذه الأحاديث؟ هل يثبتونها؟ هل يؤولونها؟ هل يفوضونها؟ إلى آخره. الآن يعني سنعرف ما هي المذاهب المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة. نحن عرفنا مذهب أهل السنة بالتفصيل، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، هذا مذهبهم. سنعرف الآن موقف المخالفين من أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث. نقرأ أولا كلام المصنف، ثم بعد ذلك سنكتب تعليقا مهما يوضح هذا المبحث. قال المصنف: موقف أهل السنة من هذه الأحاديث، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني أن المجموعة التي ذكرها المصنف هي مجرد أمثلة، ولا يقصد منها الحصر، وإنما هي مجرد أمثلة. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية، من هم الفرقة الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة، يعني يكون أهل، هذا عطف بيان، يعني كأنه بيّن من هم الفرقة الناجية، بيّنهم بقوله أهل السنة. فأهل السنة عطف بيان من على الفرقة، أو تقول بدل كل من كل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح: هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء، وهو الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته، لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل. إذن أولا يتبرؤون من التأويل الباطل. التأويل الباطل أن نقول استولى الرحمن على العرش، استوى، نقول مع تأويله ومعناه استولى، هذا تأويل باطل. أن نقول يد الله فوق أيديهم، أو بل يداه مبسوطتان، نقول ليس معنى اليد المعروفة، وإنما معناه النعمة أو القدرة، هذا تأويل باطل. إذن هذا يتبرؤون منه. ولا ينفون عنه ما دلت عليه فيعطلونها. التعطيل أن يقولوا الله عز وجل لا يتصف بصفة اليد، هذا نفي وهو تعطيل، وهو مذهب المعطلة. المعطلة من هم؟ الجهمية معطلة، يعني يعطلون الصفات، وكذلك المعتزلة. ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين، هذا مذهب المشبهة. هؤلاء انقرضوا الآن، يعني لا تكاد تجد أحدا من المشبهة، يندر جدا يعني أن يقول قائل إن صفة الله، إن يد الله مثل يد المخلوق، أو إن وجه الله عز وجل يشبه وجه المخلوق. هؤلاء هم المجسمة المشبهة، هؤلاء الآن تقريبا انتهوا، ليس لهم وجود، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. وهم بذلك، يعني أهل السنة، يخالفون طريقة المبتدعة. من هم المبتدعة؟ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الجهمية قلنا أنهم أتباع من؟ الجهم بن صفوان. المعتزلة أتباع؟ معتزلة الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، ما اسمه؟ واصل، ليس وائل، واصل، واصل ابن، واصل ابن ابن عطاء، أحسنت، واصل ابن عطاء. احفظوا هذه الأسماء لأنها يعني أسماء تاريخية مهمة مرت على هذه الأمة. والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري مر بمراحل في حياته، مر بمراحل، كان معتزليا ثم ترك الاعتزال. على كل حال الأشاعرة الذين ينتسبون له الآن، الذين ينتسبون له الآن هم ينتسبون له في آرائه التي كانت في وسط حياته تقريبا، يعني دعنا نقول ليست التي مات عليها. العقيدة التي مات عليها أبو الحسن الأشعري هي عقيدة الإمام أحمد ومالك والشافعي وغيره، وهو صرح بهذا في كتابه الإبانة، له كتاب اسمه الإبانة مطبوع، قال فيه: فإن قلت ما الذي تعتقده في هذه المسائل بمعنى الكلام، قال: فإننا ندين بما يدين به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فهو إذن قال: أنا في المعتقد على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، ورجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة. لكن أتباعه ليسوا على مذهبه الذي مات عليه، وإنما على مذهبه الذي كان عليه قبل أن يتراجع. والأشاعرة هم يعني كأنهم ما بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية، يعني المعتزلة والجهمية نفوا جميع الصفات، هؤلاء طرف. أهل السنة يثبتون جميع الصفات. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، سبع، والباقي إما يتأولونه أو يفوضونه. سنعرف ما معنى التفويض، هذا مصطلح جديد. طيب، إذن الآن نحن نريد في هذا الدرس أن نفهم، بعد أن الآن نحن مكثنا الحمد لله دروسا كثيرة، تقريبا قرابة 20 مجلسا، ونحن نتحدث عن موقف أهل السنة وعن عقيدة أهل السنة، والحمد لله عرفناها جيدا. الآن في هذا الدرس نريد أن نفهم الآراء المخالفة بشيء من الاختصار، ليس لن نتوسع فيه. طيب، إذن عرفنا من هم الأشاعرة. طبعا الأشاعرة كثير من علماء الأمة المتأخرين أشاعرة، كثير، سواء كانوا أشاعرة متعصبة أو كانوا مقلدة، يعني سواء كانوا أشاعرة يعني أخذوا المذهب الأشعري بقوة أو أخذوه هكذا بالوراثة. ونحن موقفنا من هؤلاء العلماء الأشاعرة أننا نبجلهم ونعظمهم ونقدر ما قدموه للإسلام، ولكننا نخطئهم في هذه المسائل، ونأخذ ما عندهم من الحق ونترك ما عندهم من الباطل. ابن حجر العسقلاني في كثير من المسائل على مذهب الأشاعرة، النووي على مذهب الأشاعرة في كثير من المسائل، وإن كان شيخ نتمين يقول أنهم لا يقال عنهم من الأشاعرة وإنما يقال عنهم من أهل السنة، لكن على كل حال وافقوا الأشاعرة في كثير من المسائل. السيوطي أشعري، السبكي أشعري، القرطبي كذلك يعني محسوب على الشاعر، يعني كثير كثير من المتأخرين، العصور المتأخرة. هذا طبعا له أسباب تاريخية وأسباب سياسية، ليس هذا محلها الآن. خلاصتها أن من أعظم أسباب انتشار مذهب ما أن يأتي حاكم ويتبنى هذا المذهب. ففي العصور المتأخرة صلاح الدين الأيوبي أشعري الذي حرر المسجد الأقصى، ما عندنا مشكلة، نخطئه في معتقده. هو ليس عالما بمعنى العالم، يعني أنه فقيه كان وكذا، هو كان يعني طبعا طلب علم ودرس وأخذ علماء، لكنه لم يبرز في هذا المجال علم، وإنما برز في مجال الجهاد. هل نلغي صلاح الدين الأيوبي ونهمش من جهوده فقط لأنه أشعري؟ لا، في النهاية الأشاعرة مسلمون متلبسون ببدع، متلبسون ببدع. فهؤلاء الذين ذكرتهم سواء كانوا من القادة المجاهدين أم كانوا من العلماء المجتهدين، فهؤلاء نحن نأخذ منهم الحق ونرد ما عندهم من الباطل. الخلاصة الكلام أنه يأتي حاكم معين فيتبنى هذا المذهب فينتشر، واضح؟ فعندما يأتي الخلفاء من بني العباس أو غيرهم ويتبنون المذهب المعتزلي سينتشر. لماذا المذهب الحنفي هو من أكثر المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي؟ لأن الدولة العثمانية كانت حنفية، كانت حنفية، وكانت الدولة العثمانية من أكبر الدول الإسلامية، لذلك انتشر المذهب الحنفي كثيرا. وكذلك الدولة العثمانية كانت على ليست على عقيدة السلف في هذه المسائل، كانت على العقيدة الصوفية مع وفي الأسماء والصفات، كانت على إما على الأشعرية أو على المذهب المفوضة. فالدور العامل السياسي له دور في انتشار المذاهب المنحرفة، واضح؟ ودائما الحق لا يعرف بالكثرة، لا يعرف بالكثرة، مع أنه لو جئنا من حيث العدد فعدد الذين هم على الفطرة وعلى السنة وعلى الإثبات الصفات أكثر أم أقل؟ أكثر، أكثر المسلمين، أكثر المسلمين على الفطرة في مسائل الأسماء والصفات، لا يعرفون تأويلات الأشاعرة. لو تسأل عامي يد الله فوق أيديهم سيقول لك معناها القدرة والنعمة، ماذا ما الذي يدري عن هذه الأمور؟ هذه كلها أمور لا تطرأ على الإنسان إلا درس المذهب الأشعري. فأغلب المسلمين على مذهب الصحابة في هذه المسائل. نعم. قال: وهم بذلك يخالفون طريقة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها، منكر ينكرون كالجهمية والمعتزلة، أو المؤول لما دلت عليه مثل من؟ مثل الأشاعرة. وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نكتب الآن يعني في الأماكن الفارغة عندكم، ممكن تكتبون في الفراغ الذي فوق على الصفحة موقف الفرق من الصفات، موقف الفرق من الصفات. واحد: الجهمية معطلة، الجهمية معطلة، أي ينفون جميع الصفات، أي ينفون جميع الصفات. اثنين: المفوضة، المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، يفوضون الكيف والمعنى، أي يقولون، أي يقولون هذه الصفات أو هذه الآيات، هذه الآيات والأحاديث لا نعلم معناها ولا كيفيتها، هذه الآيات والأحاديث لا نعلم معناها ولا كيفيتها. هذا مذهب خطير جدا. المفوضة، المفوضة ماذا يقولون؟ كتبتم هذا الذي قلنا؟ المفوضة يا مشايخ هؤلاء مذهبهم خطير جدا، مع أن الذي يستمع إلى كلامهم في الأول قد يظن أنهم على صواب. يقولون كل هذه الآيات التي قرأناها التي فيها إثبات الصفات، وكل الأحاديث التي قرأناها والتي ستقرأها في كتب أخرى، يقولون هذه الآيات لا نعلم كيفية ذهب، يعني يد الله لا نعلم الكيفية، الاستواء لا نعلم الكيفية، الوجه لا نعلم الكيفية. هذا كلام حقا باطل، حقا باطل، حق. هذا كلام حق. هل نحن نعرف كيفيات هذه الصفات؟ هذا كررناه مليون مرة، قلنا من غير تحريف ولا تكييف، هذا موقفنا في كل هذه الصفات. خلافنا معهم ليس في هذه النقطة، في النقطة الثانية، وهي أنهم يقولون هذه الآيات والأحاديث ليس لها معنى. تخيل، يعني هذه المئات النصوص هذه كان الصحابة يقرؤونها ولا يفهمون معناها. طبعا من يقرأ هذا الكلام منهم سيظن، يعني سينبهر بهذا القول. لماذا؟ لأن فيه إظهار، يعني فيه ظاهره فيه ورع، أنهم يقولون، تقول له ما معنى الرحمن عرش استوى؟ يقول الله أعلم، ما أعرف. طيب ما معنى بل يداه مبسوطتان؟ الله أعلم. ما معنى ينزل ربنا؟ الله أعلم. يقول لك أنا ما أتكلم في بدون علم، من قال لا أدري فقد أفتى. فمن يسمع هذا الكلام يقول والله كلامه صحيح، يعني لماذا لا نقول الله أعلم بمعاني هذه النصوص؟ فشيخ سام تيمية يقول أن هذا المذهب يعني يعد من أخطر، من أخبث المذاهب المخالفة في هذه المسألة. لماذا؟ ما معنى لما تقول هذه الآيات ليس لها معنى؟ هل هي آية واحدة؟ آيتان. كم آية فيها عليم وحكيم ورحيم وآيات صفات؟ مئات، مئات، مئات الآيات التي فيها إثبات الصفات تتكلم عن الصفات، ومئات الأحاديث التي فيها الصفات، صح؟ كل هذه الأحاديث والآيات كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ إما أن نقول أنه كان يعرف معناها أو لا يعرف، صح؟ إما أنه يعلم معناها أو لا يعلم معناها. طبعا إن قالوا لا يعلم معناها هذه طامة، أن هذا الكم الكبير من القرآن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم معناه، هم لن يقولوا لا يعلم معناها. طيب وإن قالوا يعلم معناها، فإن كان يعلم معناها فإما أن يكون قد بلغ أو لم يبلغ، صح؟ فإن كان لم يبلغ حاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون قد كتم شيئا من الوحي أو من الدين، وإن كان بلغ فهذا هو المطلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الصحابة معاني هذا القرآن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معنى هذا. وأيضا يلزم من كلامهم أن الصحابة كانوا يقرؤون آيات من دون فهم، لأنهم يقولون هذا ليس لها معنى، ليس لها معنى. لذلك هذا المذهب فيه تجهيل للأنبياء وتجهيل للصحابة وللسلف، هو من أخطر المذاهب. وخطورته أيضا في أنه ما زال له أتباع في هذا العصر. هناك كتاب يعني صدر قبل بضع سنوات يعني ينصر مذهب المفوضة، ويحاول فيه أن يثبت أن مذهب السلف هو التفويض، وهذا يعني غير صحيح. وهناك كتب كثيرة ترد على هذا الكتاب وعلى غيره، ومن أفضل من تكلم عن هذه المسألة ابن تيمية طبعا في كثير من كتبه كمنهاج السنة النبوية، وله رسالة صغيرة اسمها القاعدة المراكشية، القاعدة المراكشية، هذه رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أبطل فيها مذهب المفوضة، وبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة معاني القرآن، قد علم الصحابة معاني القرآن، بدليل أن الصحابة كان إذا أشكل عليهم شيء ماذا يفعلون؟ يسألون. طيب وإذا لم يسأل معناها أنه واضح، صح ولا؟ الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل جزئية في القرآن، لا، يأخذون بظاهر القرآن وبمقتضى اللغة العربية، إن أشكل عليهم شيء جاءوا سألوا، وقد ذكر القرآن بعض من أسئلتهم ويسألونك ويسألونك ويسألونك في 14 موضع 13 تقريبا. طيب هذه الأسئلة كان يسأل عنها ويجيب، فمعناه أن التي لم يسألوا عنها أنهم كانت عندهم واضحة لا تحتاج إلى السؤال. فلو رجعت إلى هذه القاعدة المراكشية فيها توسع في إبطال هذا المنفذ، مذهب المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى. ما معنى يفوضون؟ نعم، يعني يفوضون علم هذا الشيء إلى الله. يفوضون الكيف يعني يقولون الله يعلم الكيفية. يفوضون المعنى يعني يقولون الله يعلم معنى هذه الآية، نحن لا نعلم. واضح؟ هذا أي مذهب؟ رقم كم؟ الثاني. نكتب الثالث، الأشاعرة، حيث أثبتوا سبع صفات. أثبتوا سبع صفات وتأولوا الباقي. وتأولوا الباقي، وهذه الصفات هي السمع، الكلام، القدرة، الحياة، البصر، العلم، الإرادة. كم هذه؟ نعم، سبعة: سمع، كلام، قدرة، حياة، البصر، العلم، الإرادة. واضح؟ وفي هذا يقول بعض العلماء في بيتين من الشعر، يعني لمن أراد أن يحفظ هذه الصفات، هذه الصفات السبعة هم التي يثبتونها. واضح؟ يعني يثبتون لله صفة السمع والبصر، صفة الكلام، طبعا ليس مطلقا وإنما بتفصيل عندهم سيأتينا، صفة القدرة أنه قدير على كل شيء، وصفة الحياة، وصفة العلم والإرادة، هذه يثبتونها. والباقي يتأولونه، فبناء عليه يعني الاستواء يتأولونه، اليد والوجه إلى آخره، هذه كله يتأولونه، يفسرونه بمعنى آخر. تعريف إيش؟ تعريف محدد المفوضة ما يحضرني، لا، يعني هم الذين يقولون إن الصفات مجهولة المعنى والكيف، مجهولة المعنى والكيفية. هذا باختصار. قال الناظم: اعلم بأن الأشعري قد أثبت سبع صفات للإله يا فتى: سمع، كلام، قدرة، كذا الحياة، إبصار، علم، وإرادة الإله. هذان بيتان في إثبات، في بيان مذهب الأشاعرة. اعلم بأن الأشعري قد أثبت سبع صفات للإله يا فتى: سمع، كلام، قدرة، كذا الحياة، إبصار، علم، وإرادة الإله. وقال آخر: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه كاملة في بيت واحد. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. ذكر السبعة كلها في بيت واحد. نعم. وقال الثالث: حي، عليم، قدير، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. على كل حال، هذه ثلاث أبيات كلها في بيان موقف الأشاعرة. طيب، مسألة أخيرة نختم بها هذا المبحث. في نفس الصفحة في الفراغ الذي في الأسفل بإمكانكم تكتبون موقف أهل البدع من الأحاديث، موقف أهل البدع من الأحاديث. واحد الجهمية والمعتزلة لا يأخذون العقيدة إلا من القرآن والمتواتر اللفظي فقط معنى هذا ماذا؟ أنهم لا يأخذون العقيدة من أحاديث إيش؟ أحسنت، لا يأخذون العقيدة من أحاديث الأحد، وهي الأحاديث التي رواها واحد مثل الغريب، أو اثنان مثل العزيز، أو ثلاثة أو أكثر مثل المشهور، هذه لا يأخذون بها. طيب، ثانيا الأشاعرة ومن معهم يقولون نثبت أحاديث الأحاد، يعني لا نضعفها، يثبتونها، ولكن مع التفويض أو التأويل التأويل طبعا بالنسبة للأشاعرة، والتفويض بالنسبة للماتريدية والكلابية، هذه أسماء ستأتينا إن شاء الله في موضع آخر. وفي هذا يقول ناظمهم يعني من كتب الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، يعني كل نص من القرآن والسنة يوهم التشبيه، يوهم لقارئه أن فيه مشابهة للخالق والمخلوق. يقصدون أحاديث وآيات إيش؟ نعم، الصفات. فما موقف منها؟ قال أوله، يأمرك بأن تؤول، فتقول استوى بمعنى استولى، اليد بمعنى النعمة والقدرة، القدرة. أو فوض، يعني قل استوى على العرش، ليس له معنى، لا نعرف معناه. يد الله فوق أيديهم، لا نعلم ما معنى اليد، واضح؟ ورم تنزيها، رم ما معنى رم؟ رم فعل ايش؟ فعل امر، والماضي شنو؟ رام، يروم روما بمعنى طلب، رام الشيء يعني طلبه. فهو يقول لك رم تنزيها، اي اقصد بتفويضك او بتشبيه او بتاويلك، اقصد به ماذا؟ التنزيه، تنزيه الله عز وجل، واضح؟ فأنت حين تؤول أو تفوض ليس لأنك سيء، لا، وإنما لأنك تريد أن تنزه الله عز وجل من مشابهته في المخلوقين، فنيتهم طيبة. لكن هل طيب النية يكفي؟ لا يكفي، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يصبه. إرادة الخير هذه لا تكفي، لابد من إصابة الحق بالإخلاص مع المتابعة. المبحث الذي بعده: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. يعني الآن المصنف بعدما انتهى من سرد الآيات والأحاديث، الآن بدأ كأنه يشرح لك هذه الآيات والأحاديث، وذلك بأن يبين كيف تفهم هذه الأحاديث، وما موقف أهل السنة منها، وما موقف المخالفين. والآن سيأتي كلام المصنف، يعني تلاحظ في الكتاب من أول ما بدأنا الكتاب إلى الآن ليس هناك كلام للمصنف غير المقدمة، كل ما تقدم عبارة عن وحي قرآن وسنة. الآن سيأتي كلام المصنف وشرحه. قال: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. المقصود بهذا المبحث بيان أن أهل السنة وسط في كل مسائل المعتقد، تجد طائفة في أقصى اليمين وطائفة في أقصى الشمال، يأتي أهل السنة في الوسط، واضح؟ أعطيك مثالا واحدا وسيذكره المصنف. مرتكب الكبيرة كشرب الخمر، ما موقفنا منه؟ انقسمت الطوائف إلى ثلاثة. طائفة ذهبت إلى الغلو وهو تكفير صاحب الكبيرة، وطائفة عكس الغلو وهو تمييع الدين واتخاذ الدين لعبة. قالوا مرتكب الكبيرة، نعم مرجع، ماذا يقولون؟ مؤمن كامل الإيمان لا تضره المعصية. إذن عندك طرفان، يأتي أهل السنة في الوسط فيقولون لا هو بكافر ولا هو بكامل الإيمان. إذن ما هو؟ مسلم ناقص الإيمان، واضح؟ لا هو بالكافر ولا هو بكامل الإيمان، هو مسلم إيمانه ضعيف، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أمره إلى الله، لكنه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن مصيره في الآخرة إلى الجنة لأنه مسلم. هذا باختصار. وهكذا سيضرب المصنف على إثبات وسطية أهل السنة والجماعة تقريبا أربعة أمثلة تثبت فيها أن أهل السنة متوسطون، ليس عندهم غلو وليس عندهم تساهل، لأن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذا المثال الأول. ثانيا: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذا المسألة الثانية. الثالثة: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. الرابعة: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. خامسا: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا المبحث اشتمل على نقاط: أولا بيان وسطية أهل السنة، ثانيا بيان اعتقاد مجموعة من الفرق المخالفة، نعم، وسنتعرف على هذه الفرق. هذه الفرق منها ما هو موجود إلى الآن ومنها ما هو قد انقرض، لكن هذه مسائل مهمة لأنها يعني ما زال يوجد فيها من يخالف. الشرح: لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى، أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. يعني يقول الأضداد تبين، يعني كيف تعرف أنت قيمة الصدق؟ لما تعرف شؤم الكذب. كيف تعرف قيمة العفة؟ لما تعرف شؤم الزنا، واضح؟ وهكذا بضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. أيضا من فوائد معرفة الفرق المخالفة، قد يقول قال: ما الفائدة أن نعرف رأي الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والجبرية والقدرية إلى آخره؟ ما الفائدة من هذه الأشياء؟ أقول فوائد كثيرة جدا، من ضمنها أن هذا تاريخ للأمة، مر على هذه الأمة فينبغي أن يعرف. ثانيا: أن من الأشياء التي تزيدك إيمانا وبصيرة ويقينا أنك على حق أن تطلع على الأقوال المخالفة، طبعا بعد أن تتمكن من دينك. فمثلا أعطيك إياها بصفة عامة ثم ندخل إلى الصفة الخاصة. بصفة عامة، أنت إذا أردت أن يزداد إيمانك أن الإسلام على حق، ماذا تفعل؟ من الأسباب التي تعين، طبعا بعد أن يتقوى إيمانك من الإسلام، ليس لشخص لا يعرف أركان الإسلام ثم يذهب ويقرأ التوراة والإنجيل، إنسان لا يعرف أركان الإيمان يذهب يقرأ الردود على النصارى هذا خطأ، هذا خطأ، هذا من أسباب الضلال. لا، أنا أتكلم عن إنسان متمكن من دينه، قال لك أنا أريد أن أزداد إيمانا ويقينا بأن الإسلام دين الحق، فنقول له هناك طرق كثيرة، من ضمنها اذهب واقرأ عن كل الأديان في الكرة الأرضية وقارن. أشهر الأديان عندك اليهودية والنصرانية، قارن بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية على كل المستويات، ستجد فرقا عظيما جدا. ماذا ستستفيد؟ حينها سيزداد إيش؟ يزداد إيمانك ويقينك بصحة هذا الدين، صح ولا لا؟ حين تذهب وتجد من يعبد الشجر والبقر ومن يعبد الشمس والقمر، وتجد من الأديان التي تعظم الرهبان والقساوسة إلى درجة العبادة واحتقار للعقل واحتقار للإنسان وأشياء كثيرة، تعرف أن هذا الدين هو الذي عصاه، صح؟ كذلك بالنسبة للمذاهب التي داخل الإسلام، هذه مذاهب إسلامية، الأشاعرة والجهمية والمعتزلة مذاهب منسوبة للإسلام، صحيح أنها لا تمثل الإسلام الصحيح لكنها منسوبة في النهاية إلى الإسلام. طيب، إذا أردت أن تزداد يقينا أن مذهب أهل السنة الذي نحن ننتسب إليه هو الصواب، ماذا تفعل بعد أن تتمكن؟ تطلع على المذاهب المخالفة لأهل السنة، فحين تطلع على رأي الجهمية والمعتزلة والآخره تزداد يقينا وتكون على بصيرة وعلم وتكون متمذهب بهذا المذهب على علم، وليس فقط لأنك ولدت عليه، لا، ولكنك درست هذه المذاهب وعرفت تاريخها وعرفت ماذا يقولون وما هي أدلتهم، فتبين لك بطلانها وتبين لك بطلانها وأنها ذاهب باطلة لا يدعمها عقل ولا ناقل، حين تزداد يقينا أن مذهبك هو الصواب. هذه من الفوائد معرفة مذاهب المخالفة. لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب، نعم، قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير: الوسط بالتحريك، يعني بتحريك السين، الوسط بالتحريك المعتدل، والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار، عدول جمع إيش؟ جمع عدل، والمقصود بالعدل الرجل العدل هو الذي ليس بفاسق وليس بفاجر، إنما هو عدل، يعني تقبل شهادته ويقبل كلامه. وكذلك خيار، يعني أنه من الخيرية، وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، الأديان التي عندها غلو والأديان التي عندها تساهل. وأضرب على هذا مثالا واحدا، الموقف مثلا من المرأة الحائض، اليهود عندهم المرأة إذا حاضت موقفهم منها شديد جدا، يعني يرون أنها نجسة، المرأة نفسها نجسة، وأنها لا تجالس ولا تواكل ولا تلمس ولا لآخرين، لهم أحكام فقهية كثيرة، هذا غلو، صح؟ على الطرف الآخر النصارى، فيذكر عنهم أنهم يجيزون للرجل أن يعاشر الحائض، وهذا غاية ما يكون من التساهل والتمييع، والإسلام وسط، لا يجوز له أن يعاشرها وهي حائض، وفي نفس الوقت ليست نجسة ولا يجوز مصافحتها ولا جلوس معها ولا الأكل معها، وسط. هذا مثال واحد، وكذلك قس عليه كثير من المسائل التي يختلف فيها اليهودية عن الإسلام عن النصرانية. هذا كما أن المسلمون وسط في هذه الطريقة، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، وهذا يتضح بضرب مجموعة من الأمثلة سنعرفها إن شاء الله. كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل، يعني التمييع. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف، وتساهل بعضها وانحرف. هذه جملة جميلة فيها سجع، يعني نعم، التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف، وتساهل بعضها وانحرف. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال: فهم أهل السنة والجماعة أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. من خلال دراستنا لهذا الكتاب تلاحظ أنت أن موقف أهل السنة من آيات الصفات وسط. نحن عندنا طرفان، عندنا طرف يقول لا يتصف بهذه الصفات، هؤلاء نفوا أم أثبتوا، وبالغوا في النفي، صح؟ على الطرف الآخر طبعا، وهم الطرف هذا هم من الجهمية والمعتزلة، هؤلاء يسمون بالمعطلة. الطرف الآخر بالغوا في عكس النفي، ما هو الإثبات، بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم، واضح؟ وهؤلاء أيضا خطأ، والصواب وسط بينهما، نثبت هذه الصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه، واضح؟ اتضحت كيف أنهم وسط في هذه المسألة. قال: فهم نعم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل. من هم أهل التعطيل؟ قال: الجهمية. الجهمية عطف بيان، بيّن لك من هم أهل التعطيل. قال: الجهمية، هذا يسمى في النحو عطف البيان. مثل تقول: جاء الأمير. من الأمير؟ عندنا مئات الأمراء، من الأمير؟ تقول: جاء الأمير زيد. زيد هذا يسمى عطف إيش؟ عطف بيان، بيّن لك من هو الأمير. فحين أن تقرأ أنت بين أهل التعطيل، أن تقول من هم أهل التعطيل، يحتاج إلى بيان. قال لك: هم إيش؟ الجهمية. وأهل التمثيل، من هم أهل التمثيل؟ بينها، قال: المشبهة، الذين يشبهون صفات الخالق والمخلوق. فالجهمية نسبة، أصلحها هذه، نسبة وليس نسبة، أحسن، نسبة، نسبة إلى الجهمي ابن صفوان الترمذي. الترمذي هل هو صاحب السنن الترمذي؟ لا، ترمذ منطقة، من ولد فيها يقال له ترمذي. الجهمي بن صفوان كان من أهل هذه البلدة التي منها الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن وتلميذ الإمام البخاري. هؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا معطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وأهل التمثيل مشبهة سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه وذثلوا صفاته بصفاتهم، تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة توسطوا بين الطرفين، فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزه الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. ثانيا، طيب، هذه المسألة فيها تتعلق بالقدر، فهذه تحتاج إلى تركيز قليلا، تحتاج إلى تركيز، يعني دائما المسألة التي تأتي على آخر الدرس لا تفهم جيدا إذا كانت من المسائل التي تحتاج إلى بيان. لو كانت من المسائل السهلة كان كنا سنقرأها هذه، لكنها مسألة جديدة لأنه في طائفة جديدة معنا الآن تحتاج إلى تعريف بهذه الطائفة، ونحتاج أن نفهم ما هو مذهبهم. ومثل هذه المسائل عندما تأتي في نهاية الدرس لا تستوعب جيدا، فمعنا وقت نحن الحمد لله، بإذن الله ننتهي من الكتاب خلال هذين الأسبوعين إن شاء الله، في هذا الأسبوع والذي بعده بإذن الله ننتهي من الكتاب إن شاء الله. نقف عند هذا القدر، عند قول المصنف: ثانيا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.